الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: نرجو توضيح الفرق بين ما جاء في الآية 12 من سورة النساء، قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس الآية، وبين الآية التي في نهاية السورة في قوله تعالى: يستفتونك فيما اختص الأخ والأخت فهي تأخذ النصف وهو يرثها. الفرق واضح. الآية الأولى 12 من سورة النساء في الأخ والأخت لأم، كما في قراءة ابن مسعود: وإن كان رجل يورث كلالة وهو امرأة وله أخ أو أخت من أم. فالأخ لأم له السدس، وكذلك الأخت لأم إذا انفردت لها السدس، وإذا اجتمع مجموعة من الإخوة لأم ذكورا وإناثا فلهم الثلث لا يزيدون عليه، وذكرهم وأنثاهم سواء. وأما الآية الأخيرة في سورة النساء آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه في الأخوة والأخوات الأشقة أو لأب، فالأخ الشقيق يأخذ إذا لم يوجد معه مشارك أخذ المال كله، والأخت الشقيقة أو التي لأب تأخذ النصف، والله أعلم. يسأل عن المصافحة أثناء خطبة الجمعة: لا تصافح. وكذلك يقول: إذا عطس من بجواري أثناء الخطبة هل أشمته؟ لا يا أخي، لا تشمته، أصغي للخطبة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام أثناء الخطبة، وقال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال: من قال لصاحبه صح أو أنصت فقد لغى. يقول: الطفل الذي لبى عنه أحد والديه في العمرة هل يطوف ويسعى؟ وإن لم يفعل ذلك فهل علينا شيء؟ الجواب: يجب إذا أدخله والداه أو أحدهما في النسك أن يكمل به نسكه فيخرج منه، ولا يتركانه على إحرامه. فإذا أحرم أحد الوالدين أو أحد الإخوة أو الأخوات بطفل صغير، أخ أو ابن أو نحو ذلك، وجب عليهم أن يكملوا به عمرته، وذلك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير إن كان ذكرا والتقصير إن كان أنثى. يقول: قصدنا مكة المكرمة من القاهرة وأحرمنا من الميقات واعتمرنا، وكان قرارنا أن نبقى بمكة المكرمة إلى ما بعد عيد الفطر، وقد قصدنا المدينة ورجعنا إلى مكة المكرمة بعمرة ثانية، هل يجب علينا إذا ما أردنا القيام بعمرة ثالثة ورابعة أن نخرج من مكة المكرمة إلى الميقات لنحرم، أم هل لنا أن نحرم من مسكننا بمكة؟ وإذا كان علينا أن نخرج فإلى أين؟ ما دمتم دخلتم مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرجوا لا إلى الميقات ولا إلى غيره ولا تكرروا العمرة، وإنما عليكم بالإكثار من الطواف بالبيت ولا تكرروا العمرة، ولا يصح لمن كان بمكة أن يحرم منها، بل إذا عزم على العمرة وجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من هناك، لأنه يلزم أن يجمع بين الحل والحرم بالعمرة. يقول: هل هناك أوقات كراهة للصلاة في المسجد الحرام؟ الجواب: الصلاة في المسجد الحرام في أوقات الكراهة كسائر المساجد إلا ما له سبب، فلا يقوم الإنسان يتطوع بالصلاة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، لكن لو طاف في هذا الوقت قلنا له صل ركعتين سنة الطواف، لكن جالس في المسجد يقوم بعد صلاة الفجر بربع ساعة ونحو ذلك يصلي، نقول له ممنوع. كذلك جالس في المسجد بعد صلاة العصر لا يقوم يتنفل. أما إذا طاف بالبيت فنقول له: يستحب لك بعد الطواف أن تصلي ركعتين سنة. بعد صلاة الفجر نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فذوات الأسباب تفعل في المسجد الحرام وفي غيره. والنفل المطلق لا يصلى في أوقات النهي. فرق بين سنة الطواف والنفل المطلق. سنة الطواف لها سبب وهو الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسنة الطواف تفعل في كل وقت، لكن في المطلق أنت جالس في المسجد الحرام تقوم بعد العصر تتنفل، نقول لا، ممنوع، الوقت وقت نهي. طفت، نقول يستحق لك أن تصلي ركعتين سنة الطواف، وهكذا. فأوقات النهي سواء في المسجد الحرام وغيره من المساجد. وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي وغيره. يقول: رأيته يجلس على أطراف قدميه بين السجدتين وفي التشهد، فأخبرته مستغربا الجلسة، فقال: هي من السنة. لا يا أخي، هذه ليست من السنة، الجلوس على أطراف القدمين، وإنما الافتراش في الجلوس بين السجدتين، هذه السنة. وعند التشهد الأول أو الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد افتراش كذلك. والصلاة الرباعية يستحب التورك في الصلاة في التشهد الأخير. يقول: اقترب مني شخص مبلغ وأردت أن أعطيه زكاة لجزء من هذا المبلغ، هل أخبره بأني خصمت هذا الجزء زكاة له من القرض الذي عليه؟ الجواب: لا، لا يجوز هذا، لا تعطيه مما عنده، لأن ربما تكون أنت آيس من رجوع ما عنده فتحسبه من الزكاة، وإنما لك أن تعطيه ما تعطيه من الزكاة وإن كان مقترض منك، ثم إن شاء ردها عليك سدادا للقرض فلا بأس. شخص أنت تطلب منه دراهم، له في ذمته، لك في ذمته دراهم، فلا تخصم مما عنده من الزكاة إن كان فقيرا، وإنما تعطيه ما شئت، ثم إن شاء أن يردها عليك وفاء فلا بأس. يقول: تحية المسجد هل هي كلما دخلت المسجد؟ الجواب: نعم، يستحب بل يتأكد على الإنسان، ويرى بعضهم وجوبها، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا: إلا قيم المسجد أو الجالس الساكن فيه، هذا قد لا يلزمه ذلك لكثرة تردده دخولا وخروجا. يقول: الإنصات يوم الجمعة للخطبة هل يعتبر من الأذان الأول أو من الأذان الثاني؟ الإنصات يعتبر من حين يبدأ الخطيب بإلقاء الخطبة، وأما حال الأذان فلك أن تتكلم. يقول: ماكينة الحلاقة هل هي تعتبر تقصير أم حلق؟ إذا كانت لا تبقي من الشعر شيئا فهي حلق، وإن كان يبقى فيه الشيء الكثير فهو تقصير، والحلق في المعتمر والحاج أفضل من التقصير للرجال، وأما النساء فليس عليهن إلا التقصير. يقول: استيقظت متأخرا، ولما جهزت سحوري وأخذت أشرب وما إن بلعت جرعتين حتى بدأ الأذان، هل علي حرج في إكمال شربي؟ ورد أن من بدأ بالشرب وسمع الأذان فله أن يأخذ نهمته حاجته، ولا حرج عليه إن شاء الله. يقول: ما هو الفرق بين الهدي والفدية والدم؟ الهدي ما يهدى للبيت، والدم والفدية هي ما كان من أجل عمل عمله، ترك واجبا أو فعل محظورا فيفدي. والدم يشمل كل هذه التي تنحر في البيت الحرام، تنحر في مكة. رجل تشاجر مع زوجته فغضب عليها وحلف بالله أن لا يأكل في بيته أبدا، ويقصد بذلك من باب التربية والجزاء لزوجته، ولم يقصد الحلف، ثم أكل فهل عليه شيء؟ الجواب: عليه كفارة يمين، مدام لم يتكلم بالطلاق وإنما حلف بالله أن لا يأكل في البيت فعليه أن يكفر عن يمينه ويأكل في بيته. يقول أريد أن أعرف الصلاة في الحرم تعادل كم صلاة خارج مكة المكرمة؟ تعادل 100,000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. وهل الصلاة في أي مسجد بمكة تعادل الصلاة في الحرم؟ الصلاة في أي مسجد في مكة مضاعفة إن شاء الله بهذه المضاعفة 100,000 صلاة. لكن لا نقول إن الصلاة في أي مسجد من المساجد مساوية للصلاة في هذا المكان الطاهر. فالصلاة في هذا المكان أفضل من الصلاة في غيره. يقول في بلادنا يمنع الزواج بأكثر من واحدة. ومشكلتي تتمثل في أن زوجتي مريضة مرضا مزمنا. لا يمكن لي معاشرتها المعاشرة الزوجية. وصعب علي طلاقها فبماذا أعمل؟ هل أتزوج بغيرها وأخفي زواجي هذا أم ألجأ إلى أمر آخر؟ لا يا أخي، الزواج أحله الله جل وعلا وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وما أحله الله جل وعلا لا يحرمه الخلق، والمشرع هو الله جل وعلا، فلك أن تتزوج بغيرها وهي معك ولا تطلقها. يقول إنه مقيم بمكة ولكنه أيام الحج يقيم في جدة فترة قصيرة لاستقبال الحجاج، فهل يجوز له إذا أراد الحج أن ينوي من مكة أو يحرم من جدة؟ بل إذا كان مقيما في مكة إقامة دائمة وأراد الحج فيحرم من مكة. يقول له زميل في العمل يريد أداء عمرة عن والدته المتوفية، علما بأنه قادر صحيا وماليا، ولكن يوجد بعض الظروف العائلية لا يقدر على المجيء، فكلفني بأدائها عن والدته وأعطاني مبلغ من المال مقابل مصاريف أتعاب. هل يجوز أداء العمرة عن والدتي من شخص غير محرم لها؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. يقول هل الفطور الذي يقدم في الحرم هل هو من باب الصدقة أو من باب الهدية؟ اسأل من قدمه لك يا أخي. تقول السائلة امرأة طهرت من الحيض في رمضان عند الأذان أو بعده بقليل فأمسكت ونوت الصيام، فهل عليها قضاء ذلك اليوم؟ الجواب إن كان طهرها قبل طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. وإن كان طهرها بعد طلوع الفجر، طلع الفجر وهي لم تطهر ثم طهرت، فلا يكفي هذا، بل تمسك بحرمة الشهر وعليها صيام يوم بدله. فالطهر من الحيض مثل الإمساك عن الطعام والشراب. إذا كان الإمساك أو الطهر مع طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر الصيام صحيح، وإن طلع الفجر وهي لم تطهر وإنما طهرت بعد ذلك فصيامها غير كاف عن ذلك اليوم. وهل يجوز للمرأة التي طهرت في نصف الليل أن تنوي الصيام ثم تغتسل بعد الأذان مباشرة؟ الجواب نعم، لو طهرت الحائض في أثناء الليل ثم اشتغلت بالسحور ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر بربع ساعة مثلا فلا حرج عليها، لأن الاغتسال للصلاة والطهر من الحيض يعني انقطاع الدم والطهارة تكون قبل طلوع الفجر صيامها صحيح. ومثل ذلك الجنب، لو استيقظ الجنب قبيل الفجر بقليل فإن اشتغل بالاغتسال فاته السحور، وإن اشتغل بالسحور طلع عليه الفجر وهو جنب، فنقول يشتغل بالسحور ويتسحر ولو طلع الفجر عليه وهو جنب فلا بأس. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يصوم، وتقول وهو جنب من أهله يعني ليس عن احتلام. يقول أريد أن أستوضح عن سؤالي أمس أنني أعيش في إحدى الدول الأوروبية ومصدر رزقي وإقامتي وعملي هناك والبنوك كلها هناك تعطي ربا سواء طلبت أم لم تطلب، فالحساب الجاري يعطى عليه ربا ويجب علي وضع المبالغ بالبنك للتعامل، فماذا أفعل في مبالغ الربا؟ لا يجوز لك أن تتعامل معهم على أساس أنهم يحسبون لك الزيادة، وإذا وضعت دراهمك وإذا كانوا يتعاملون بالربا باستمرار فلا تضع الدراهم عندهم إلا من أجل الحاجة والضرورة، وإذا وضعتها من أجل الحاجة والضرورة فلا تأخذ إلا حقك دراهمك فقط. ما حكم من سلمت على زوجها هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينقض الوضوء إلا المس بشهوة. وما حكم من مسكت بيد زوجها وهما يطوفان؟ لا يؤثر هذا على الوضوء، الطواف صحيح لأن الذي ينقض المس بشهوة. يقول ما حكم من طاف بالبيت 4 أشواط ثم ذهب إلى غرض ما، فهل يجوز له أن يكمل بعد مرور ساعة أو أكثر؟ لا، يبني يبدأ من جديد. ما حكم المرأة التي تتحلل من الإحرام، هل تقص من بعض شعرها أم من كله؟ تجمع شعرها أو على حسب ما هو عليه، إن كان ضفائر فتأخذ من كل ضفيرة من أسفلها، وإن كان مجموعا فتمسك بطرفه وتأخذ من الطرف شيئا يسيرا قدر أنملة أو أقل أو أكثر، ولا يلزم أن تقصر من كل شعرة بعينها. كنت مع أخي في البيت وهو سافر وترك معي إحرامه، هل يمكن أن أستعمله في أداء الحج أو العمرة؟ الجواب إن كان تركه لك فلك أن تستعمله، أو تركه راغبا عنه لا يريده فلك أن تستعمله، وإن كان تركه ليعود إليه فلا تستعمله. يقول أتيت من بلدي تشاد بعمرة، مكثت في جدة 5 أيام ثم أتيت إلى مكة بعمرة. إن كان السائل أنه أحرم من جدة وكان يصل إلى جدة لمجيئه من بلاده قبل أن يحاذي يلملم وقبل أن يحاذي الجحفة فإحرامه صحيح إن شاء الله، وإن كان حاذى أحد الميقاتين وتجاوزهما وأحرم من جدة فعليه هدي. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في خلال أسبوع مثلا للأخ المتوفى أو للأب، علما بأنني أول مرة أقوم بعمل عمرة؟ لا تكثر يا أخي العمرة ولا تخرج للإتيان بعمرة، وإن أديت العمرة ثم سافرت إلى مكان ما بالمدينة أو الطائف أو جدة أو أي بلد ما ثم رغبت العودة إلى مكة أعد إليها بعمرة. هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر قبل السفر بعد دخول وقت الظهر قبل أن أغادر البلد التي أنا فيها؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز لك الجمع حتى تغادر البلد حتى تسافر. أما إذا كنت تنوي السفر ولم تسافر بعد وأنت مقيم وتنوي السفر بعد الظهر فتصلي الظهر بلا جمع ولا تجمع معها العصر، فإن أخرت قليلا صلاة الظهر وخرجت خرجت من البلد فصل الظهر 4 لأنها وجبت عليك وأنت في البلد، وصل العصر 2 جمعا مع القصر. هل يجوز لي أن أجمع صلاتي المغرب والعشاء عند وصول بلدي ولكن قبل دخول وقت العشاء؟ إذا كان الجمع وأنت في السفر لم تصل بعد فيجوز لك ذلك، وأما إذا وصلت إلى بلدك وأنت في وقت المغرب فلا يسوغ لك أن تجمع العشاء لأنه لا يسوغ لك الجمع حينئذ إن انتهى السفر، فتصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء مع الجماعة إذا دخل الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.